بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في محطة جديدة من الطريق إلى النجاح. من ساعة ما اتكلمنا بسرعة زي ما عادتنا إن احنا بنراجع مراجعة بسيطة جدا، واتكلمنا في أول حاجة، أول محطة، أول جذور النجاح هي التوكل على الله سبحانه وتعالى، وعرفنا إن ليها نظام. فإذا عزمت فتوكل على الله عز وجل، يبقى بعد كده لازم تقرر وتعرف قدراتك وتعرف إمكانياتك، وبعدين تبدأ تخطط وأهدافك وتحطها في الفعل، واتكلمنا عليها. ومن هنا بتاخد الإخوة الثلاثة اللي هم الالتزام والإصرار والانضباط. وطالما عملت دول تفائل، تفائلوا بالخير تجدوه، وبعدين أخيرا الصبر. طول ما أنت ماشي تتوكل على الله سبحانه وتعالى، إن الله يحب دول، إن الله يحب المتوكلين. وبعد كده كلمنا في القدرات اللامحدودة بالنسبة للإنسان، وعارف إن مخك فيه 150 مليار خلية عقلية، العينين قوة رائعة. أنت ده الأنا، واتفقنا إن ما تقولش أنا وتقول وراء حاجة سلبية، لأن أول ما تقول أنا وتقول وراء حاجة سلبية هتبقى شخصيتك، هتبقى أنت، ولو كررتها أكتر من مرة هتبقى اعتقاد، هتعتقد في كده. فلما تقول أنا مكتئب، أنا محبط، أنا فاشل، أنا في حاجة مضايقاني، أنا حاسس بحزن، أول ما تقول أنا وتقول وراء أي حاجة، العقل البشري يفتح لها ملف اسمه الملفات العقلية، بيخش فيها الفكرة وتركيزها وإحساسها، تعبيرات وجهك، تحركات جسمك، كله. أول ما تتحط في موقف مشابه، المخ يفتح لك اللي يعرفه، اللي أنت قلته له. فخد بالك بتكلم نفسك ازاي. ومن هنا بدأنا نتكلم في المفهوم الذاتي، وقلنا ان المفهوم الذاتي اساسا هو لما بنيجي في الدنيا ما عندناش مفهوم، ما عندناش معنى لاي شيء، واول حاجه جات لنا الادراك. ادراك لايه؟ ادراك لمعنى جواها اللغه بتاعتك. اتعلمنا الاسماء ومعناها، اتكونت لنا لغه، باللغه دي بنطلب احتياجاتنا، وكمان بنتصل بيها بنفسنا واتصال مع العالم الخارجي. وجوه الادراك ده جواها قيم، وجوه القيمه في اعتقادات، جوه الاعتقاد في مبادئ، جوه المبادئ فيها وجهة نظرك تجاه الأشياء. فأنت بتخرج للعالم الخارجي بهذا المفهوم الذاتي، فلما حد يختلف معاك في الرأي بتدافع عن مفهومك الذاتي، ولكن ده لازم يختلف معاك في الرأي لأنه مختلف تماما في أفكاره وإدراكه وتركيزه وأحاسيسه، كله مختلف عنك. فلما بيختلف معاك في الرأي ده وقت النمو، لأنك هتتعلم أفكار تانية مختلفة عن العالم الخارجي. فهنا اتكلمنا عن المفهوم الذاتي، أنه أولا مكتسب من العالم الخارجي، معنى كده انت ممكن تغيره. انت اتعلمت، جيت في الدنيا في ملفات فاضيه، ملفات روحانيه جميله فاضيه، ولكن اتملوا الاول من الاب والام، وبعدين المحيط العائلي، وبعدين المحيط الاجتماعي، وبعدين المدرسه، وبعدين الاصدقاء، وبعدين وسائل الاعلام، وبعدين اخيرا انت خدت كل دول وبتعمل لنفسك مفهوم، وعشان خاطر شخصيتك تكون مستقله، وهنتكلم فيها النهارده بالتفصيل في الاحتياجات العشره ان شاء الله. ومفهوم الذاتي مكتسب، ممكن تغيره، ومنتظم. أما يكون منتظم يعني معنى كده بيخلق لك وقتها منطقة الأمان، عاوز تطمن على نفسك، الأكل اللي انت بتاكله، العيشة اللي انت فيها، المكان اللي انت نايم فيه، العمل اللي انت بتعمله، الدخل اللي عندك، دي منطقة الأمان. لما الإنسان يرتاح زيادة عن اللزوم ممكن يكتئب، تصور، لأن في الحالات دي مفيش حاجة بتحركه، منطقة الأمان ما بتعملش حاجة متخلفة، ما بتغيرش حاجة في حياتك، دي منطقة الأمان. ده الجزء المنتظم، شغلته خليك في منطقة الأمان. واتكلمنا على الجزء الديناميكي، ده الجزء الناشط اللي فيك، ده النمو، ده التقدم، ده اللي عايز يوصلك إلى أعلى الدرجات. أنت بتخرج عشان خاطر تنزل وزنك بجزء الديناميكي، وترجع تاني وما تكملش بجزء المنتظم. وقلت لكم مش معنى كده الجزء المنتظم سلبي، ولا الجزء المنتظم عاوز يطمن عليك إنك ما تغيرش حاجة في حياتك تحطك في عدم الاتزان أو في عدم الأمان. عشان كده إنك تخلي الجزء الديناميكي يكون منتظم، والمنتظم ديناميكي يبقى بالتغيير التدريجي. ومن هنا اتكلمنا على اول الحاجات اللي تكون بيها المفهوم الذاتي اللي هي الادراك. وكلمنا ايه هو الادراك؟ انك تعيش لحظه بلحظه في الوقت الحاضر، انك تبقى عندك ادراك بتفكر ازاي، عندك ادراك تركيزك فين، عندك ادراك احاسيسك عامله ازاي. لانك مجرد ما تسيب التفكير هيروح للتركيز، واول ما تسيب التركيز هيروح للاحاسيس، واول ما تسيب الاحاسيس هتروح للسلوك، لان احاسيس الانسان هي وقود الانسان. عارف الله سبحانه وتعالى الروح موجودة، فالروح عاوزة بيت تعيش فيه، فهو الجسد، والجسد عاوز دينامو يحركه فهو العقل، والعقل عايز وقود يحركه وهو الأحاسيس. الأحاسيس هي وقود الإنسان، بعد الأحاسيس في السلوك، فمن التفكير للتركيز للأحاسيس للسلوك، والسلوك بتجيك نتائج، والنتائج بتسبب لك واقع في الوقت ده. عاوز تغير واقع حياتك، ارجع غير إدراكك. فلما تغير الإدراك بتغير التفكير، لما تغير التفكير التركيز بيتغير، وهكذا. ودي حاجات انا هاخدهم واحده واحده طول ما احنا ماشيين في محطات طريق نجاح. فدلوقتي هنبدا نتكلم على اصناف الادراك، مراجعه بسيطه جدا، وبعدين هكلمكم النهارده على الملاحظ الداخلي والقاضي الداخلي، حاجات عجيبه مش كده. فنتكلم الكلام ده انك تعيش في اللحظه دي، تبقى واعي بافكارك وتركيزك واحاسيسك وسلوكك ونتائجك، وتبدا تعمل تغيير فيهم. وزي ما اتكلمنا المره اللي فاتت، بمجرد ما تلاحظ، بمجرد ما تدرك بتنفصل، بفرض انا دلوقتي احاسيس سلبيه وتركيزي سواء واعي او لا واعي حاسس ان انا متضايق، يبقى معنى كده الفكره انك متضايق، معنى كده ان التركيز انك متضايق والاحساس واضح اهو، فانت ما لاحظتش الفكره ولا التركيز لكن لاحظت الاحاسيس، لاحظت فيها احاسيس في صدرك عارف بيقبض عليك وتعبان مش عارف تتنفس بسهوله والافكار عماله تزود الاحساس، دي انا بسميها حاله الطوارئ الداخليه، الفكره تزيد تزود الاحساس يرجع للفكره تزيد الفكره لغايه ما عارف تنفجر في الاخر. وبعدين لاحظت الاحساس، اول ما ادركت ان في احساس سلبي ده ادراك، الادراك بيخليك تقف لحظه لان التفكير بيتغير، دي بنسميها الانفصال، انك تنفصل عن تجربه او تتصل بتجربه، انك كنت تعبان تعبان احاسيسك تعبان بتبقى متصل يعني داخل جواه داخل جوه التجربه، او تبقى منفصل عنها تبقى منفصل عن التجربه. هنا بتوصل لمرحله اول ما تلاحظ بتنفصل وبعدها على طول السلوك بيكون ايجابي لانك بتحاول تعمل تغيير في الحاجه اللي مضايقاك. لما بتعمل تغيير في الحاجه اللي مضايقاك لو انت بتستمر عليها بنفس الاسلوب شويه شويه شويه هيكون عندك فكرتين، الفكره السلبيه والفكره الايجابيه، والعقل البشري بيشتغل باولويات. يعني ايه أولوية الأحاسيس؟ أي حاجة فيها أحاسيس عالية دي اللي بتتاخد نمرة واحد، فحط الأحساس العالي في الحاجة اللي أنت عايزها مش الحاجة اللي أنت مش عاوزها، الحاجة اللي ما بتدعمكش حط أحساسك في اللي بيدعمك ويخليك تقرب من أهدافك وتعيش أحلامك. ومن هنا بدأنا نتكلم على أصناف الإدراك وكلمنا على الإدراك اللاواعي. يعني إيه إدراك لاواعي؟ لأنه يعني موجود في العقل اللاواعي أكثر من 90% من سلوكياتنا بنعملها من غير ما نفكر تلقائية، الطريقة اللي أنت قاعد بيها بتتكلم بيها بتضحك بيها بتتعصب بيها بتتنام بيها عادات تلقائيات كلها. دلوقتي وكلمنا على الحياة اللاواعية في منتهى الخطورة لأن ممكن جدا تكون أنت تعلمت وتبرمجت على حاجات أصبحت تكيف عصبي ومن غير ما تاخد بالك أنك بتدخن ومهما سمعت ما فيش فايدة، فتبص تلاقي أن التدخين عارف أنه في منتهى الخطورة في الدنيا والآخرة، فأنت عايش بطريقة تلقائية وربطتها بالسعادة لأن بتريحك أنك بعد الأكل بتدخن في حاجة في إيديك بتضيع لك وقتك وهكذا، لكن أنت عارف أنها مصيبة في صحتك وفي نفس الوقت في الجزء الاخير يعني غلط وحرام، فانت بتعمل ايه لنفسك؟ فتبص تلاقي هو دي العيشه اللاواعيه. وبعدين اتكلمنا على الادراك السلبي، ان الادراك السلبي انك بتدرك ان في حاجه سلبيه لكن ما بتعملش ولا حاجه عشان تغيرها، عرفت التدخين خطر وحرام ومع ذلك برضه بتدخن، ده ادراك سلبي. وبعدين اتكلمنا على الادراك الايجابي، انك مجرد ما تدرك حاجه سلبيه في حياتك وتقرر تغيرها وتبدا في التغيير ده الادراك الايجابي، قررت فعلا انك تحسن في حياتك سواء في حياتك الشخصيه او الروحانيه او المهنيه او الصحيه او العائليه، خلاص قررت، وطالما قررت تبدا تاخد الخطوه الاولانيه عشان تتحرك انت كده في الادراك الايجابي. واتكلمنا قبل كده على المفهوم الذاتي منتظم وديناميكي، مجرد ما تقرر انك تخرج عشان خاطر تبدا تعمل تغيير وانت مبسوط منه شويه الجزء المنتظم هيشدك شويه يقول لك ثانيه واحده انت ما كنتش كده، انت كنت كده زمان، تلاقي نفسك شويه شويه رجعت تاني زي الاول. دي في منتهى الخطوره طالما قررت، فاذا عزمت عزم يعني خلاص ما فيش فيها كلام، قررت قرار قاطع وخططت وحطيتها في الفعل وتقيم وتعدل وتركز على الفوائد هتستفيد ايه لما تحطها في الفعل. ومن هنا طول ما انت ماشي بتتوكل على الله سبحانه وتعالى وما تسيبهاش اطلاقا، فبتوصل لمرحله الادراك الايجابي يبقى مستمر في الزمن. اتكلمنا على ادراك القوى المؤثره في الانسان الالم والسعاده، واتكلمنا على الروابط، الانسان لو ربط اي حاجه ولو سلبيه بالسعاده هيروح لها، ومن ضمن الحاجات دي التدخين، الاكل وانت مش جعان لو ربطها بالسعاده فبروح يعملها، وبعدين النتائج بتتعبه نفسيا وصحيا وممكن روحانيا، واي حاجه تربطها بالالم حتى لو ايجابيه هتبعد عنها. ودي اللي على كده الناس ما بتعملش اي حاجه رياضيه عشان صحتها لان ربطها بالالم، او ممكن تربط الالم بعلاقه زوجيه او بالشغل، او انت بدات الشغل وبعدين بدات تتضايق من حد وبدات تركز عليها بتركيز سلبي وربطتها بالالم هتبقى ما انتش طايق شغلك، خد بالك من تركيزك اي حاجه تربطها بايه. عشان كده قلت لكم خد بالك من روابط حياتك بتربط ايه بايه، واربط السعاده واحاسيسك كلها بالحاجات اللي تفيدك وتقربك اكتر من الله سبحانه وتعالى، مش الحاجات الغلط وتربطها بالسعاده وتحاول تقررها زي ما انت عايز. وهنا اتكلمنا على دول، اتكلمنا على ادراك القدرات والامكانيات، قلت لك خد بالك ما تقولش انا وبعدين تقول وراها حاجه سلبيه لان هتبقى شخصيتك هتبقى اعتقاد، ما تقولش انا تقول في حاجه مضايقاني لكن ما تقولش انا بحالي على بعضي، ده انت اتكلمنا على المكان والزمان والماده والطاقه، لو تقول انا اصبحت انا في كل مكان وانا في كل زمان وانا بكل ماده وانا في كل طاقه، ففي الحالات دي ما تزعلش بقى لما تقول انا مكتئب بقيت انت مكتئب في كل وقت وكل مكان وكل زمان، المخ شغال لك دي طول اليوم لان المخ شغال عشان يخدمك، هيشغل لك اللي انت بتقول له عليه 24 ساعه لغايه ما تتجن في الاخر، فاخد بالك تقول في حاجه مضايقاني انا هنا في الحته دي، الحته دي انا عايز اظبطها في حياتي وشويه شويه تبدا تظبط نفسك فيها، فما تقولش انا وتقول حاجه سلبيه. اتكلمنا على قوه الادراك. النهارده عايز اكلمكم على حاجه مهمه جدا، الملاحظ الداخلي. خليني اقول اسالكم بعض الاسئله. هل عمرك كنت خلاص هتعمل حاجه وكانت سلبيه وحسيت احساس داخلي، الاحساس ده بيقول لك لا ما تعملهاش دي غلط؟ هل ممكن تكون خلاص هتعمل حاجه تكون ضد الدين مثلا، او حاجه ضد علاقاتك، او حاجه ضد شخصيتك، او ضد قيمك، وتلاقي صوت داخلي بيقول لك غلط ما تعملهاش؟ او ممكن تكون انت مثلا واقف في طابور عشان تدفع، في طابور اشتريت حاجات وبعدين بصيت للطابور اللي جنبك، الطابور اللي جنبك فاضي، ورحت رايح على الطابور اللي جنبك ولقيت صوت جواك بيقول لك خليك هنا خليك هنا، وبرضك تروح الطابور اللي هناك، ولما يجي دورك المكنه تتكسر وتلاقي الطابور بتاعك انت شغال. هل عمرك حسيت بحاجه زي كده؟ او انت مثلا تكون سايق عربيتك، لو عندك عربيه سايق عربيتك، سايق سيارتك، وبعدين وانت سايق لقيت قدامك طابور ولقيت الناحيه الثانيه فاضيه، وانت بتحرك هناك الصوت الداخلي ده والاحساس الداخلي يقول لك ما تروحش هناك، وبرضه ما تسمعش كلامه وتروح رايح على هناك، وبعدين تحصل حادثه وتلاقي نفسك اتدبست هناك. الصوت الداخلي ده بنسميه الالهام الداخلي، ده انا بسميه الملاحظ الداخلي. الملاحظ الداخلي هديه تانية من هدايا المولى عز وجل. هو ما يقولكش تعمل ايه، ولكن يوسع لك افاقك، يخليك تلاحظ، تدرك. شغلته انك تدرك، عشان كده سميته الملاحظ الداخلي، ان بيساعدك انك تدرك اللي جواك، بتدرك انك خلاص هتعمل حاجه سلبيه، بتدرك انك عايش بطريقه مش مظبوطه، تبدا تدرك احاسيسك انك بتحس احساس سلبي وهيتعبك، تبدا تدرك ان في حد هتتعامل معاه وممكن يتعبك ومع ذلك برضه بتعملها، هتبدا تدرك. فالملاحظ الداخلي شغلته انه يساعدك. دلوقتي الملاحظ الداخلي بيوسع لك افاقك، يخليك تشوف اكتر من حاجه. لو انت قررت وصممت انك تقول انا وتحط حاجه سلبيه، تقول مثلا انا حزين، انا مكتئب، انا فاشل على طول، او انا عصبي، انا عصبي، انا بسمعها باستمرار دي، انا عصبي، او انا غير صبور، او انا تركيزي خطا، او انا الذاكره بتاعتي ضاعت، اي حاجه تقول فيها الانا وتكررها وتحط فيها احاسيس، يطلع لك على طول حاجه اسمها القاضي الداخلي. القاضي الداخلي ده اللي بيحطنا في السجن الداخلي. القاضي الداخلي ده من نفسك، اول ما تقول انا فاشل يروح طالع القاضي الداخلي، يروح عامل المحكمه ويقول لك حكمت المحكمه داخليا على بطاطا فندي انه يفضل جوه، هنحكم عليه بالفشل، هيبقى فاشل حتى صدور اوامر اخرى من مين؟ هو يقول انا ناجح، ما اقولش انا فاشل، لان انت قدرات وانت روعه. ما تقعدش تقول انا فاشل، حكمت على نفسك بالسجن الداخلي، او تقول انا مكتئب على طول، حكمت على نفسك بالسجن الداخلي. فمعظم الناس بيعيش جوه سجن، سجن داخلي من الافكار السلبيه، ما تنساش اي حاجه اطلاقا. فخد بالك الملاحظ الداخلي عشان يساعدك، والقاضي الداخلي هيسجنك، هيسجنك جواك، هتبقى سجين جوه نفسك وتلاقي نفسك تعبان نفسيا. فخد بالك ده الادراك. الادراك يقول لك ثانيه واحده، اللي انا بقوله ده هل يا ترى التفكير السلبي بيقربني من الله سبحانه وتعالى؟ هتلاقي الاجابه لا. هل التفكير السلبي بيحسن لي صحتي؟ هتلاقي الاجابه لا. هل التفكير السلبي بيخليني احقق اهدافي؟ هتلاقي برضو الاجابه. طب بتفكر سلبيا ليه؟ واحد يقول لك انا اتعودت على كده. غير هذه العاده. غيرها ازاي؟ اول حاجه انك تدرك انك بتفكر باسلوب سلبي. انت عارفين احنا بنتكلم على الطريق للنجاح، دي جذور، مش بكلمك ازاي ده مثلا نعمل دوافع، دي جذور النجاح، دي جذور الشخصيه، دي جذور الافكار، ده المفهوم الذاتي. لو ما غيرتش فيه مش هتعرف تنجح زي ما انت عاوز، هتبقى عارف اللي هو رايح جاي، يبقى ناجح وبعدين يتعب نفسيا. عشان كده مهم جدا ان احنا ناخد هذا الادراك، ومن اول النهارده تدرك ان الصوت الداخلي، الالهام الداخلي، هديتك من الله سبحانه وتعالى. فاول ما الصوت الداخلي يجي اللي هو الاحساس ده بيقول لك خد بالك ما تعملش دي او اعمل دي، اسمع لهذا الصوت اللي هو بنسميه انتويشن، الالهام الداخلي، وخد بالك من القاضي الداخلي عشان ما تحطش نفسك في السجن. وفي لحظات هنرجع تاني فاصل بسيط وهنتكلم في 10 احتياجات من غيرهم الانسان يخرج تماما عن الاتزان. ما تروحش كده ولا كده عشان تخلي الذاكره بتاعتك متتابعه معايا، ما تروحش ولا حته اطلاقا حتى التواليت، خليك معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في الطريق إلى النجاح. رجعنا بعد الفاصل. دلوقتي هل يا ترى قعدت معايا؟ مهم جدا خليك معايا عشان الذاكرة المتتابعة ما تكسرش نفسك في حاجة. مهم جدا أنا بس بنعمل فاصل بسيط عشان تعمل تغيير في أفكارك، لكن خليك معايا عشان نخلي اللي هو الذاكرة متتابعة. يعني إيه ذاكرة متتابعة؟ أفكارنا متتابعة. لما أقول لك الأول إيه اللي جاء الأول؟ جت البيضة ولا الفرخة؟ فاكرين السؤال ده زمان؟ ففرض تقول لك الفرخه جت وبعدين جابت بيضه والبيضه طلعت لنا فرخه والفرخه عملناها فرخه محمره، فلولا التتابع ده ما تبقاش فيه الانسان ما يعرفش يفكر. دلوقتي 10 احتياجات محتاجينهم عشان الانسان يحس باتزان في حياته. اول احتياج احنا محتاجين، فاكرين لما اتكلمنا على المفهوم الذاتي ان احنا اتعلمنا لغة واللغة دي بناخدها عشان نطلب بيها احتياجاتنا. طب ايه الاحتياجات دي بقى؟ اول احتياج البقاء. البقاء وانا حطيت معها حاجة البقاء والامان. كل واحد فينا عاوز يعيش. البقاء عشان بقائك عارف لو الاكل ناقص عندك لا بفرض انت خلي اسألك سؤال. لو انت مثلا اي من النوم قمت متأخر وملحقتش تفطر ورحت نازل على طول من غير ما تاكل، رحت الشغل وبعدين هناك اتأخرت فلقيت نفسك ما عندكش وقت تاكل فما اكلتش حاجه، جاء عليك الظهر وما لحقتش تعمل حاجه وما اكلتش برده، وبعدين وانت مروح لقيت نفسك مشغول كلموك في الشغل رجعت تاني بقت الساعه 10 بالليل من 8 الصبح ل 10 بالليل وانت مش لسه ما عندكش مش عارف تلاقي وقت عشان تاكل. دلوقتي السؤال تركيزك فين؟ هتلاقي تركيزك كله على الاكل. وبعدين ترجع البيت تلاقي المدام نايمه تقول عاوز اكل، تقول لك الكلام ده كان زمان يا سيد، خش شوف لك سندوتش كله في حته، وقالت لها نفسك ما فيش اكل فتنام زعلان. ادي يوم راح عليك نام، تاني يوم كل تركيزك على الاكل، تخرج تدور على الاكل في حته ما تلاقيش. تخيل انا بس بتكلم عليك بفرض يعني تركيزك فين. تعرف اقول لك حاجه؟ الناس اللي قاعدين في المطاعم الحلوه دي اكلهمش بس قاعدهم من غير ما ياكلوا اسبوع. عارف انت بالنسبه لهم وانت ماشي في الشارع هتبقى لحمه، الفخده دي هتبقى حلوه قوي في الفته. الانسان لما يتحط في البقاء يفتش على اي حاجه عشان ترجعه تاني لحيز الامان. فالبقاء والامان، احنا لو نقص الاكل عندنا بنفكر ازاي ممكن نكمله، لو نقص الشرب عندنا، تعرف الاكل مهم جدا الناس بتشتريه عشان تعيش. الميه لو نقصت فتره، انا عندي صديق الراجل ده مالتي مليونير، قلت له فرض دلوقتي انت في الصحراء وفلوسك معاك ولكن الميه اللي معاك خلصت وتايه في الصحراء ولقيت واحد معاه ازازتين ميه، الازازه دي بكام دلوقتي؟ هتديله كام؟ ما انت ميت. قال لي هديله نص فلوسي. الراجل قال لك لا هديك الزازه واخدهم كلهم. قال لي هديهم لكلهم عشان اعيش، هعملهم تاني ان شاء الله. يبقى معنى كده الميه الرخيصه اللي انت شايفها رخيصه مش رخيصه. فالوقتي الاكل، البقاء، الهواء. عارفين احنا ممكن نعيش من غير اكل ممكن توصل لغايه شهر، لان الجسم ده معجزه تانية من الله سبحانه وتعالى، عنده القدره يستخدم مخزونه لغايه 30 يوم. ممكن تقعد من غير ميه لغايه اسبوع، لكن من غير اكسجين بالكتير يوم لما تكون رائع خمس دقايق. واحد سميه الفيش مان اللي هو اللي نزل لغايه عمق 50 متر ومسك تنفسه خمس دقايق اللي هو متدرب. فالانسان العادي مش هيقعد خمس دقايق، بفرض قعد خمس دقايق كله مات، كله مات من غير اكسجين، وده بتاخده ببلاش. كل دي هدايا من الله سبحانه وتعالى. فتبص تلاقي الرزق اللي عندك ده في منتهى الروعه، تبص تلاقي ده بيخليك ده البقاء. طيب النوم، محتاجين ننام، محتاجين ننام كل يوم عشان خاطر تشحن البطاريه الداخليه دي وتقوم تاني يوم. ولو مش هتعرف تنام او ما بتعرفش تنام بيجي لك مرض اسمه انسومنيا، مرض عدم النوم. ده ممكن يخليك على طول في احباط، على طول متنرفز، جسمك بيترعش، بيعرف تركيزك سلبي لانك مش عارف تنام. البقاء للعمل، محتاج تشتغل عشان خاطر تنجز، عشان تكبر فيك، كل دي للبقاء. هقولك شويه قصص تحفه، ودي قصه حقيقيه كانت موجوده في جورنال من الجرايد المهمه في مونتريال في كندا. ان في شاب 22 سنة طلع في مبنى عالي، المبنى حوالي 32 دور، وطالع عشان ينتحر، عايز يرمي نفسه. ولسه هيرمي نفسه سمع هيصة، واحد يقول حرية، راح جاري. الله طب ما فرصة، انت كنت هتموت منتحر، دلوقتي على الأقل تموت محروق. أول ما سمع إن في حريقة جري عشان ينقذ نفسه. هقول لكم حاجة، أنا شخصيا لسه خارج من بيتي ونازل عشان خاطر أنزل عربيتي، عندي يعني بيتي ثلاث سلالم كده، الثلاث هما خمس سلالم الحقيقة، الخمس سلالم وانا نازلهم بصيت لقيت حتة جين كلب اسود دوبرمان قد كده جاي عليا. انا ما اعرفش عملت ازاي، لقيت نفسي طاير من السلالم داخل جوه عربيتي، لقيت نفسي قاعد جوه وقافل الازاز وعمال ابص عليه من بره. لقيت جارتي جايه تقول لي ايه يا دكتور انت خايف منه؟ دكتور خايف منه ايه ده؟ قالت لي ده ميكي. ميكي مين؟ قالت لي الكلب بتاعنا ده كلب لطيف، ده عيل عيل، ده انا افتكرته الشيطان. قال ميكي، قال خدي ميكي، انتوا قاعدين عندنا هيك كتير، عندكم غير ميكي ده موجود تاني؟ ساعة البقاء الانسان يبقى حاجة تانية خالص. هقول لكم حاجة، إذا كان شفت فيلم ديناصور بيدوك نظارة باسمها 3 دايمنشنال عشان تخش جوه الفيلم بأحاسيسك، ويديك سماعات عشان الصوت أكنك جوه. أنا لما ادوها لي رفضتها لأن عارف الحركات القرعة دي. في واحد راجل داخل محترم أكنه شارب نشا ولابس بدلة وكرافتة زي ما فيش إلا أنا، ديك رومي يعني. فأنا قلت يا رب ياخد النظارة دي، راح واخدها واتفرج على ديناصور وهو جاي على الشاشة، وشفت الراجل المحترم ده بيقوم يجري يخرج بره السينما لان دخلوه جوه الفيلم فخايف الديناصور جاي عليه هو. فساعد البقاء الانسان يبقى حاجه تانية خالص. انتوا عارفين كنا في لويزيانا في الولايات المتحده الامريكيه، وكنت بتكلم على الدوافع الداخلية ودوافع البقاء، وكلهم عاملين يقولوا ده انت ربنا بعتك لنا وربنا خليك لنا، وبعدين اعلنوا عن جرس الانذار ان في حريقة، والتلتمية شخص اللي موجودين كلهم جروا وسابوني لوحدي. شوف الندالة، ساحة البقاء، وبعدين قالوا الانذار مش حقيقي، فراعين كلهم بيضحكوا ببصي لي كده، قلت لهم شفتوا ادى اللي انا كنت بتكلم عليه في الفعل، كلكم اندال. ساعة الندالة دكتور ميلتون إريكسون اللي هو عمل يعني أسس إريكسونيان هيبنوزيس، التنويم بالإحاء على طريقة ميلتون إريكسون، كان عنده راجل جاله وعنده اكتئاب حاد، وهو دكتور ميلتون كان الراجل ده كان عنده كلب كبير، وراح مسايب الراجل عنده اكتئاب حاد ودخل في الاكتئاب، وراح جايب الكلب، فالراجل لما شاف الكلب جري، وهو بيجري قال له قولي دلوقتي نسبة اكتئابك كام في المية؟ فالراجل قال له انا كان عندي شك ان انت مجنون، دلوقتي اتاكدت انك فعلا مجنون، سايب عليا كلب، طبعا اكتئاب بقى 0%، لان فكرت في البقاء. في دكتور كان اسمه كرزابسكي، راجل ده روسي، كان يجيبوا له واحده مليانه كده وسمينه وما بتتحركش من السرير بقى 10 سنين، يروح حاطط نار تحتها، الست تقوم تجري زي الحريقه. عارف ساعه البقاء ما حدش يعرف حد في البقاء، ده البقاء، دي اول حاجه في احتياجات الانسان انه عاوز يعيش، البقاء. البقاء عايز تبقى لو ناقص حاجه في البقاء. النهارده عندك واحد زي مثلا لما تيجي تبص زي ويليام جيمس، ان احنا بسميه ابو علم النفس الحديث، ذا فادر اوف مودرن سايكولوجي، راجل داخل جامعه هارفارد، قال لك للبقاء الانسان ممكن يعمل اي حاجه عشان يكمل الناقص في بقائه. لو ناقص اي حاجه في اكلك او شربك او فلوسك او عملك، لقيت نفسك اترفدت من الشغل او ما عندكش شغل، اتحطيت في البقاء، لان الشخص يقول لك انا ما عنديش شغل، انا ما معيش فلوس، انا مش هجيب اكل، انا ممكن اموت. فالانسان من غير ما يفكر بيتحط في البقاء، فعايز يكمل البقاء. فاول احتياجات الانسان البقاء والامان. ثاني احتياج الضمان والاستمراريه. ضمان ايه واستمراريه ايه؟ ضمان البقاء، كل واحد عايز يضمن بقائه، عايز تضمن نفسك وعايز تستمر في هذا البقاء وهذا الأمان. انت عارف الناس بتنزل تشتري أكل كتير، بتشتري أكل كتير ليه؟ وحطوه عندهم، هو انت ضامن هتعيش كمان لحظة؟ وضامن هتعيش بكرة؟ لكن عاوز يضمن ان عنده أكل، زي ما كل الأكل هيخلص من السوق كله، فعاوز يضمن نفسه. الناس بتحط فلوس في البنوك ليه؟ عاوز يضمن ان عنده فلوس. وطبعا انت بتحط فلوس وبعدين لما تيجي تموت في ناس بتصرفهم لك كلهم في يوم، وده عقابك. فلما تيجي تفكر بالاسلوب ده تبص تلاقي كل حاجة بنعملها عشان البقاء، وبنعمل عشان نضمن بقائنا، بنشتري لبس كتير، نشتري أكل كتير، ناس بتشتري أكل زي ما كل أكل مش هيخلص من السوق، بيشتروا يشتروا وبعدين يبوظ منهم، يبوظ في التلاجات. ليه؟ أنا اشتريت كتير. ولك يا راجل لا، أحسن يكون عندي، لازم أخزن، علشان دي من غير ما ياخد باله إن بيدور على ضمانه وبيدور على استمرارية ضمانه واستمرارية أمنه. هنا لما أجي أفكر بالأسلوب ده أبص ألاقي إن بسبب البقاء والأمان والضمان والاستمرارية إيه اللي بيحصل؟ ممكن الناس تنصب، ممكن الناس تكذب، ممكن الناس تغلط، ممكن الناس تستغل عشان يعيش، ولكن للأسف الشديد هو بيربط بقاؤه ومعيشته بأنه أقول لك الناس كلها بتسرق، طب ما أسرق أنا كمان، الناس كلها بتنصب، طب ما أنصب أنا كمان، ما كلهم حرامية، طب ما أخذ أنا كمان. ثانية واحدة، أنت بتحاول تحلل الغلط لنفسك عشان تعمله وأنت مرتاح، لكن ده عشان بقائك هياخد منك الدنيا والآخرة، فلازم تاخد بالك وحريص جدا. في بعض الناس يقولك عشان بقائي يا راجل اتغدى بيهم قبل ما اتعشوا بيك، ما الناس كلها نصابين، انصب انا كمان، دي حاجة عادية جدا، فاخد بالك ديش في منتهى الخطورة. فتاني حاجة نتكلم على الضمان والاستمرارية. طب ايه تالت حاجة؟ تالت حاجة ان احنا نحب ونتحب. خليني اسألك سؤال، يا ترى انت محبوب؟ يا ترى محبوب من العيلة؟ يا ترى حضنوك وانت صغير؟ يا ترى هم حضنوك وحبوك وانت صغير؟ اتقال لك انهم بيحبوك؟ يعني مثلا ماما قالت لك على فكره انا بحبك جدا، او بابا قال لك انا بحبك جدا واخدك في حضنه؟ يا ترى انت من النوع ده؟ لو انت من النوع ده تبقى محظوظ، لان الغالبيه العظمى ما خدوش حاجه من دول. يعني الحضن، انا فاكر المره الوحيده اللي انا اتحضنت فيها وانا صغير عشان حد يضربني من ورا، عارف، عروسه. لكن لما انا كبرت وتعلمت حكايه الحضن، على فكره في 12 نوع من الحضن، حتى دي كمان فيها اصناف، في 12 نوع من الحضن انا علمتهم، فانا وعيلتي وبتاع خليتها في عيلتنا بقت محضنه، احضن والدتي واحضن ولادي ويحضنوني واخواتي يحضنوني، وبعدين اخواتي اي حاجه عندها تروح جايه حضناني وتحضنني، ما محضنه، محرومين، كلنا محرومين. فوصلنا ان الحضن يحسس الناس اللي بتحبهم بالامان بالضمان، انك تحضن ولادك، انك تحبهم. الحب محتاجين نحب ونتحب، والانسان مش محبوب بيبقى غير متزن تماما. هنا في قصتين، عدم الحب والحب.